بالإيمان كاملين وبالقسط قائمين وبالفرائض مؤدين وعن النيران مزحزحين وإلى الجنة مقربين وإلى وجهك الكريم ناظرين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. إلهنا دمرت قارون وفرعون وهامان فدمر بشار وأتباعه دمر بشار وأتباعه ومن ناصره وآزره ومن صالحه وتعاون معه. اللهم عليك بهم جميعا. اللهم كل إخواننا في أرض سوريا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وأصلح حالهم وقو ضعيفهم وأمن خائفهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وداو جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم فرج همهم وكربهم واغفر لنا يا مولانا تقصيرنا في نصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير ولا تعاملنا بالعجز والتقصير يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.